مؤسسة التوبة الإسلامية تقدم. أختي المسلمة، تذكر الموت. لفضيلة الشيخ عبد الله الحماد الرسي. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنك على كل شيء قدير. إخواني في الله، التذكير بالموت حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال في الحديث الذي يروى عنه: أكثروا ذكر هادم اللذات. والله جل وعلا أيضا أكثر من ذكره في القرآن، لأنه الخطب الفادح، لأنه الخطب الفادح، الموت الذي لا تغلق دونه الأبواب ولا تمنع منه الحصون المشيدة، إنه الموت. يقول الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه وبحمده: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت كنت منه تحيد. ويقول سبحانه وبحمده: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الموت كتبه الله على الخليقة أجمعين: كل نفس ذائقة الموت. الموت كتبه الله على الخليقة أجمعين: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعضهم رحمه الله تعالى: يقول لما ذكر الموت قال: فيا عباد الله اغتنموا أوقات الفضائل قبل فواتها، وتأهبوا لما أمامكم وما أنتم قادمون عليه لا محالة، ألا وهو الموت. الموت كما قال بعضهم رحمه الله تبدل من حال إلى حال، من حال الموت، من حال الحياة إلى حال الموت، تبدل من حال إلى حال، من حال الحياة إلى حال الموت، وانتقال من دار إلى دار، من الدور إلى القبور. فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل. فيا عباد الله، ما هذه الغفلات والاغترار، وما هذا الإكباب على الدنيا، وقد رأيتم تصرم الأعمار، وما هذا التفريط وأنتم على الآثار، وقد أيقنتم أن دار الفناء ليست لكم دار قرار. فيا عباد الله، احذروا من هذه الغفلة، واستعدوا لهذا الخطب الفادح والحدث الجلل، إنه الموت، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن ناشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل واشيب. فيا من شغلته الدنيا عن طاعة الله وأغفلته عن ذكر الله، استيقظ ما دمت في زمن الإمكان، وبادر قبل نزول الموت. قال الله جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، إن الموت فيه عظة وعبرة، وعبرة لمن أراد أن يتذكر. فتصوروا أحوال الميت يوم أن ينزل به الموت، يعالج نزع الروح من كل مفصل، يعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مغرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يرصب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب. إخواني وأخواتي في الله، تذكروا يوم يجلسون حوله وقد نزل به خادم اللذات، يبكون وينادون بصوت يقطع نياط القلوب، الولد يقول هل تعرفني يا أبتاه، والأقارب حوله يقولون هل تعرفنا يا فلان، وهو ينظر إليهم وعيناه قد غرورقت بالدموع، وهو ينظر إليهم ولكن نزل به هادم اللذات، فلا يستطيع الرد عليهم، فلا يستطيع الرد عليهم، قد تعذر عليه الكلام، يرونه منطرح بين أيديهم، يعالج سكرات الموت وهم لا يشعرون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم لم يلبثوا إلا قليلا وهم ينظرون إليه، وإذا بملك الموت قد قبض الروح ومال الأنف وانفتح الفم وشخص البصر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا لها من ساعة يتكدر فيها الصفا ويتنغص فيها العيش، إذا نزل هادم اللذات، فإنه والله أمر جلل وخطر هائل وخطب فادح لا بد منه لكل مخلوق. يقول بعضهم رحمه الله: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، سفري بعيد سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت، يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، دعني أسح دموع الانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. إخواني وأخواتي في الله، تذكروا ذلك المصرع، تذكروا ذلك المصرع الذي سوف يمر بنا جميعا، إخواني وأخواتي في الله، تذكروا ذلك المصرع الذي سوف يمر بنا جميعا، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منكم فجردني من الثياب وأراني وأفردني. أما المرأة فتأتيها مرأة فتجردها وتغسلها تقلبها على اللوح، لا حول لها ولا قوة، لا إله إلا الله. وأطرحوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني. ثم بعد ذلك أيها الأخوة والأخوات، ما هي آخر كسوة يلبسها من هذه الدنيا؟ وألبسوني ثيابا لكم ملغا، وصار زادي حنوقا حين حنطني. وألبسوني ثيابا لكم ملغا، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحم. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف الابن من فوقي وفارقني وصفف الابن من فوقي وفارقني وصفف الابن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. لكن أخي في الله ويا أختي في الله، تذكروا من هو الأنيس في القبر ومن هو الموحش في القبر. إنه العمل أيها الأخوة في الله، فإما أن يكون العمل صالحا فيكون نعم الأنيس في القبر، وإما أن يكون العمل سيئا خبيثا فإنه موحش في القبر لا إله إلا الله، أخي في الله ويا أختي في الله، مثلوا أنفسكم وقد حلت بكم السكرات ونزل الأنين والغمرات. إخواني وأخواتي في الله، مثلوا أنفسكم وقد أخذتم من الفرش اللينة ثم نقلتم إلى التراب، إلى بيت الوحشة والوحدة، إلى بيت الضيق والظلمة، إلا من وسعه الله عليه، إلا من وسعه الله عليه. فهنيئاً لمن وسع الله عليه القبر، إذ ينادي بعد الجواب إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب وقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمع من ينادي ويقول أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح طيب الثياب، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح وإن كان بعكس ذلك خرج من الدنيا وقد تحمل الأوزار والسيئات، وسئل من ربك فتلجلج في الجواب لا أدري، ما دينك لا أدري، من نبيك لا أدري، إذ سمع مناد ينادي أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح المنظر كريه الرائحة خبيث الثياب، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الحديث الصحيح، قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يلي غير الثقلين. متفق عليه. فيا عباد الله، أختي في الله، تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تنقل وتمسي رهينا في القبور وتنفني. لدى جدث تحت الثرى تتجندل فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. أيها الأخوة والأخوات، ثم لما سمعنا هذه الموعظة أرجع إلى الأخت المسلمة وأذكرها وأسألها أيضا، أقول: يا أمة الله، يا أمة الله، يا أمة الله، ماذا نستفيد من التذكير بالموت؟ ماذا نستفيد؟ الجواب: أن تعلمي أختي في الله أنه لا بد من الانتقال من هذه الدار. ثم بماذا ننتقل من هذه الدار؟ بماذا ننتقل؟ لن ننتقل إلا بالأعمال رجالا ونساء. لن ننتقل من هذه الدار إلا بالأعمال، فإن كانت صالحة فقد سمعت أختي في الله ما الذي يكون في القبر، وإن كانت الأعمال سيئة خبيثة فقد سمعت أيضا ما الذي يحصل في القبر. لكني أختي في الله، بعد أن ذكرتك بالموت أذكرك بالنعمة التي من الله بها عليك خاصة أيها المسلمة. أختي في الله، لعلنا نرجع قليلا، ما هي أحوال المرأة قبل الإسلام؟ يا أمة الله، تذكري ما هي أحوال المرأة قبل الإسلام. لقد كانت قبل الإسلام في أتعس حال، فهي مهضومة الحقوق بين صفوف الجاهلية، كسيرة الجناح، تعد في مجتمع الجاهلية كأتفه الأشياء، بل وأعظم من ذلك وأطم أنها تؤذى وتقتل وتدس بالتراب أحيانا وهي حية. فأعزها الله بالإسلام. يا أمة الله، أعزك الله بالإسلام ورفع قدرك، فصار القرآن ينوه باسمك ويناديك باسم الإيمان والإسلام، وورثك بعد أن كانت المرأة في الجاهلية محرومة من الإرث. وأخبر الله جل وعلا أن المؤمنة التي تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تؤدي حقوق الله كما أمرها الله، فإن الله سوف يكرمها في جنته. لا إله إلا الله. يا أمة الله، الجنة، الجنة. يقول الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي صفتهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال الله جل وعلا: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أختي في الإسلام، أسمعت بوعد الله الكريم الذي قال الله جل وعلا فيه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لماذا أعد الله لهم هذا الجزاء؟ لما اتصفوا به من الصفات التي سمعتموها أيها الرجال والنساء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فيا أمة الله، فما عليك إلا أن تقومي بما أوجب الله عليك، ثم تفوزي بهذا الفوز العظيم الذي لا يماثله فوز. ثم يقول الله جل وعلا: اسمعي يا أمة الله، ليس الخطاب للرجال فقط بل للرجال والنساء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الحياة الدنيا، حياة الإيمان، حياة الطاعة، حياة القرب من الله جل جلاله. يا أمة الله، يقول الرب جل جلاله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يقول الرب جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. أختي في الله، في الدنيا ما أجمل أحوال من أطاع الله، ما أجمل أحوال من اتقى الله. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. يا أمة الله، من اتقى الله فإن الله يحبه. قال الله جل وعلا: إن الله يحب المتقين. من اتقى الله فإن الله يكون معه، ومن كان الله معه فوالله لن يغلب ولن يهزم ولن يضام. إن الله مع المتقين. أما في الآخرة فيقول الله جل جلاله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أختي في الله، كم بالقرآن العظيم من وصايا بالمرأة، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول أيتها الأخوات في الله، علينا جميعا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول لك احذري يا أمة الله، أقول لك احذري قبل أن ينزل بك خادم اللذات، احذري من المخالفات التي تخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أختي في الله، كوني كما أراد الله لك وكما أراد لك رسوله صلى الله عليه وسلم. أختي في الله، كوني حرة ودرة مصونة، فعملك بدين الإسلام كله عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا هو والله عزك وفخرك وسعادتك في الدنيا والآخرة. أختي في الله، مما أمر الله به سبحانه وبحمده الحجاب، الحجاب يا أمة الله، وكذلك أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أختي في الله، فلا أختي في الله، حافظي على الحجاب والتستر والحشمة والعفة، حتى إذا جاءك هادم اللذات وإذا أنت تعيشين في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمة الله، أختي في الله، اعلمي أن هناك فساق وأنذال وأرذال هم من جيوش الشيطان، استعملهم الشيطان، ليس لهم هم إلا الإفساد في الأرض، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيتها المرأة المسلمة، احذري من دعاة الشر والفساد، فإنهم أعداء لك يا أمة الله، أعداء لك خاصة وأعداء للمسلمين عامة، هم أعداء لعقيدتك ولدينك ولأخلاقك ولشرفك، يدعونك إلى السقوط في الهاوية، يدعونك إلى الوقوع في المستنقعات الوبيئة من حيث لا تشعرين. أيتها المسلمة، افتخري واعتزي وارفعي رأسك بهذا الدين، دين الإسلام، ثم احذري أعداء الإسلام، فإنهم يدعونك إلى الرمي بالعباءة وتمزيق الحجاب، يدعونك إلى التفرج والتبرج والسفور، يدعونك إلى الاحتكاك بالرجال والاختلاط بالرجال في المصنع والمتجر والمكتب وغير ذلك. والله قد رفع قدرك وأعز من شأنك، رفعك عن هذا المكان، يدعونك فيما يزعمون باسم الحرية والتقدم والمدنية والحضارة والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وهذا والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، كذب وغش وخداع وتزوير من دعاة الشر والإلحاد والفساد. فكم من جرائم ارتكبت ومن أعراض انتهكت، وحاصل ذلك الأحزان والمصائب والمآسي، وذلك بسبب السفور والاختلاط الذي دعا إليه المنحطون. أيتها المسلمة، أما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال فيه: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فيا أمة الله، لا تغتري بالسواد الكثير من الناس. ثم أقول لك أيتها المسلمة، لا تغتري أيضا بالنساء المتمردات على شرع الله وأحكامه، لا تغتري بالمتبرجات الداعرات الماجنات السافرات المتفرنجات. يقول الله تعالى في التحذير من طرق أولئك: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذري أختي في الله، أيتها المرأة المسلمة، احذري من الذين يتبعون الهوى، من الذين قادهم الهوى إلى المهالك، فعصوا الرحمن وأطاعوا الشيطان، وهكذا من اتبع هواه سوف يضل ويقع في مزالق الهلكة. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ويقول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهذا كثير في المجتمع يا أختي في الله تجدين بعض النساء اللواتي اتبعن طريق الشيطان تجديهن مع اللهو مع الملاهي مع الأفلام والمسلسلات واستماع الأغاني الماجنات فضاعت أوقاتهن بغير طاعة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أيتها المسلمة يجب علينا جميعا إذا أردنا أن نحوز على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها فطوبى للغرباء يا أمة الله نحن في زمن الغربة نحن في زمن كثرت فيه الفتن والمغريات والشهوات والشبهات ولقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال فطوبى للغرباء من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون عند فساد الناس فيا أختي في الله إذا أردنا أن نحوز على هذه الدعوة فلنكن من الصالحين المصلحين فإذا جهل الناس فلا نجهل وإذا عصى الناس فلا نعصي أختي في الله لعلك سمعت حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها التي أخبرت به فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بالإبهام والتي تليها فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بالإبهام والتي تليها فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فيا أمة الله كوني من الصالحات المصلحات حتى إذا نزل العذاب وإذا أنت ينجيك الله من ذلك العذاب لأنك من الصالحات المصلحات مري بالمعروف وانهي عن المنكر أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد أختي في الله إذا أردت العز والفخر والشرف في الدنيا والآخرة فافعل الواجبات واترك المحرمات ومن المحرمات التبرج والسفوك ولا شك أن من وسائل الزنا التبرج والسفوك ولا شك ولا ريب أن بالزنا فساد المجتمعات وبالزنا كل شر وعار ومحنة وفساد وبلاء والله ثم والله ما سرى داء السفور والتبرج في أعضاء أمة ومفاصلها إلا أوردها موارد الهلاك والتلف والفناء والانحطاط والذل والشقاء والتعاسة والانهيار والسقوط تذكري أختي في الله بأي شيء لعنت بني إسرائيل إلا بعد أن تبرجت نساؤهم وتبخترت بالزينة أيتها المسلمة احذري أن تكوني من هذا الصنف الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا الله أكبر هذا الحديث يا أمة الله معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا الحديث الآن نشاهده في أسواق المسلمين وفي حفلات الأعراس وفي كثير من المجتمعات فإذا لبست المرأة ثوبًا رقيقًا أو ضيقًا أو قصيرًا أو لبست ما يسمى بالعاري الذي يعلق بالكتفين فإنها تخرج شبه عارية والعياذ بالله. فإن كان رقيقًا شفافًا فهو يصف ما تحته من العورة، وإن كان ضيقًا فهو يبين حجم المرأة، وإن كان قصيرًا فلا تسألي عن فظاعة ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفظع من ذلك ذلك اللباس العاري الذي يتعلق بالكتفين، ثم ما فتح علينا أخيرا من هذا البنطلون الذي فيه تشبه بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. أختي في الله، أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وإلا فالأمر جد عظيم. أختي في الله، أسمعت هذا الحديث الذي تقشعر من سماعه الجلود؟ لا إله إلا الله، صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لما رأهما. وذكر من ذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم يا أمة الله، ارجعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما التحذير من التشبه بأعداء الإسلام والمسلمين. فإن أخذنا بتعاليم الكتاب والسنة أفلحنا، والله الذي لا إله غيره، إن أخذنا بتعاليم الكتاب والسنة أفلحنا ونجحنا. فشرف أمة الإسلام وزكاؤها بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة والفضائل العالية، وذلك لا يوجد إلا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أيتها المسلمة، اقتدي بأمهات المؤمنين، اقتدي بزوجات الأنصار والمهاجرين. أمت الله، احذري أن تغيري خلق الله، فقد حذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولعن من فعلت ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أيتها الأخوات في الله، أتدرين ما هي الواصلة؟ أتدرين ما هي الواصلة؟ هي التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك، فقد حلت عليها لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات في الله، أتدرين ما هي الواشمة؟ هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. والوشم غرز الإبرة في الوجه أو اليدين، ثم يحشى كحلا أو غيره مما يظهر لونه. لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك. وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أيتها الأخوات في الله، أتدرين من هي النامصة؟ هي التي تنقش الحواجب حتى يكون رقيقا دقيقا، أو ربما تزيله بالكلية وتجعل بدله تلك الأصباغ. لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتدرين من هي المتفلجة؟ هي التي تجعل الفلج في أسنانها، أي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض، ليتباعد بعضها عن بعض. لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيتها المسلمة، كوني خير خلف لخير سلف، كوني قدوة حسنة لأخواتك وزميلاتك وبناتك. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدوة الحسنة أن له أجرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أختي المسلمة، احذري من البدع، واحذري من المحدثات في الدين، واحذري من التقليد الأعمى الذي يدسه عليكن أعداء الإسلام في التمثيليات والأفلام والمجلات والأزياء الخليعة والأغاني الماجنة الخبيثة التي تميت القلوب وتفسد الأخلاق. أختي في الله، لا يخدعك الدجالون والمزورون ودعاة التبرج والسفور. أيتها الأخت في الله، كوني فطنة ويقظة، كوني على حذر من دعاة الشر والفساد، لأنهم دعاة هدم وتخريب ودمار. ويكفي فيهم هذا العيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتشبهوا باليهود والنصارى، لا تتشبهوا بالمجوس، من تشبه بقوم فهو منهم ليس منا، من تشبه بغيرنا. هذه إنذارات محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أيتها المسلمة، احذري ثم احذري من تخطيطات أعداء الإسلام والمسلمين. أيتها الأخوات في الله، لا تغتري بمن عزفن عن الزواج وضاعت أعمارهن بدون زواج، فبعضهن تقول: لا أتزوج حتى أكمل الدراسة، ثم تمضي عليها السنين ويتعداها الركب وتمكث عانسا وبدون زواج، ربما طال بها الأمد حتى تبلغ إلى سن ينقطع فيه الإنجاب، فعند ذلك فوتت على نفسها الزواج المبكر وانقطعت من الذرية. فكم في التوجيهات الإسلامية من مصالح شتى للمسلمة في شؤون حياتها، لو أخذت بها، لو أنها تزوجت مبكرة أصبحت بذلك أما محترمة موقرة، وتكون مطمئنة مرتاحة قريرة العين، حيث أن الزوج يقوم بما أوجب الله عليه، يوفر لها كل ما تحتاجه من سكن وعطاء ووطاء وملبوس ومأكول ومشروب ومركوب. وحينئذ تعيش المرأة المسلمة مع زوجها وقرين حياتها ووالد أولادها عيشة الخير والهناء والسعادة تحت دوحات الإسلام السامقة وفي ظله الظليل، بخلاف نساء الشرق والغرب اللواتي لم يعرفن الإسلام، فهن في غاية الإهانة والابتذال، يتمنين أن يكون لهن ما للمرأة المسلمة، فشتان ما بين أحكام القرآن والسنة وأحكام الطواغيت من القوانين الوضعية. فاحمد الله أيتها المسلمة على هذا الدين الحنيف الذي أعطى المرأة حقها وأعزها وأكرمها. فيا أمة الله، الله الله بالتمسك بدين الإسلام، الله الله بالتمسك بهذا الدين الحنيف الذي ختم الله به جميع الأديان، وبادري بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل إن كان صدر منك بعض المخالفات التي مر ذكرها. توبي إلى الله عز وجل، توبي إلى الله وارجعي إلى الله قبل أن ينزل بك هادم اللذات. اعلمنا أيتها الأخوات في الله أن الإنسان مهما عاش في هذه الحياة الدنيا أنه سوف ينتقل منها على رغم أنفه، سوف يهجم عليه هادم اللذات ومفرق الجماعات، سوف يأخذه من قصره ومنزله ومن بين أهله وأولاده وأقاربه، ثم ينطرح جثة هامدة لا حراك فيها ولا إحساس. قال الشاعر: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى رغنا. أيها الأخوات في الله، اعلمنا علم اليقين أن التوبة إذا صحت بأن اجتمعت شروطها وانتفت موانعها قبلت بإذن الله تعالى، إذا وقعت قبل نزول الموت، إذا وقعت قبل نزول الموت، لو كانت عن أي ذنب كان، وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فعند ذلك لم تقبل التوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعت أختي في الله الآيات فيما سبق في بداية الكلام، قول المفرط إذا نزل به الموت ماذا يقول؟ قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهل يجاب على هذا المطلب أختي في الله؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى حدد لهذا الإنسان، حدد له عمر، العمر محدود والأنفاس معدودة. وخلقه الله، خلقه لعبادته وطاعته، أرسل إليه الرسل وأنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. عند ذلك يطلب الرجعة: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكم من امرأة إذا نزل بها الموت سوف تقول رب ارجعون، تعض البنان: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الأوقات التي ذهبت في السفور والتبرج في المعاصي والسيئات تريد أن تصلح ذلك، ولكن الله جل وعلا يقول: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن يجاب على هذا المطلب. فيا أمة الله، الله الله بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيتها الأخوات في الله، مما ابتلينا به في هذه الأزمان المتأخرة هذا السهر الطويل، ابتلي به الكثير من الناس. السهر يضيع ويفوت خيرات كثيرة مع الأسف الشديد. إذا سهر الإنسان فاتت عليه أوقات الفضائل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. فيا أمة الله، إذا فوتنا هذه الأوقات في القيل والقال والأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، فقد فوتنا على أنفسنا خيرات كثيرة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. أختي في الله، هل عسى لك، هل لك حظ من قيام الليل لتدركين هذا الفضل العظيم حتى تكوني من الذين مدحهم الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عسى لك حظ في من قيام الليل لتحوزي على الفضل العظيم الذي أخبر الله به في الحديث القدسي. يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وماذا كانوا يعملون؟ يا أمة الله ارجعي إلى أول الآية، وإذا ربنا يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فاحذري يا أمة الله من هذا السهر المفرط وتوب إلى الله عز وجل، واهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلي لك نصيبا من الليل، اجعلي لك نصيب، قومي آخر الليل، صلي في تلك الساعة، صلي في تلك الساعة المباركة ليحصل لك الفضل العظيم. ومما ابتليت به كثير من النساء الغيبة، الغيبة في المجالس، فتجدين بعض النساء ليس لها هم إلا الغيبة، أكل لحوم الآخرين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث قال: رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ويا أمة الله، تحدثت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا. يقول بعض العلماء إنها قالت قصيرة، فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب أشد الغضب وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي غيرت لونه وريحه. فيا أمة الله، احذري من الغيبة، فعاقبتها وخيمة، ثم هي تقضي على الحسنات. ثم يا أمة الله، احذري من النميمة. النميمة، الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن النمام قال: لا يدخل الجنة نمام. احذري يا أختي في الله من قطيعة الرحم، واحذري من عقوق الوالدين، واحذري من السباب والشتام. عودي لسانك على كثرة ذكر الله والتسبيح والتهليل، ثم اسمعي إلى هذه الحالة التي ذكرها لنا بعض الأطباء. يقول: كانت امرأة مريضة في القلب، مريضة في القلب، فدخل الطبيب يريد أن يأخذ الأجهزة التي عليها لأنها قربت وفاتها، قرب وقت انتقالها من هذه الدنيا. يقول: فلما اقترب منها الطبيب وإذا هي تفتح عينيها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ثم بعد ذلك فاضت روحها وماتت رحمها الله. فتعجب منها الطبيب وخرج مع الباب، وإذا بزوجها يقابله عند الباب، فقال: ما هي الأحوال؟ قال: أحسن الله عزاءك، ولكني رأيت منها أمرًا عجبت منه. قال: ماذا رأيت منها؟ قال: وأنا أخذ الأجهزة منها وهي في آخر رمق، فتحت عينيها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فتعجبت من ذلك. قال: لا تعجب أخي في الله، فهي عندي لها 35 سنة ما تركت قيام الليل إلا من عذر. الله أكبر. فيا أمة الله، الله الله بتقوى الله، الله الله بطاعة الله عز وجل، حتى إذا نزل هادم اللذات، إذا نزل ملك الموت، وإذا أنت تنتقلين بأعمال صالحة ترضي الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا توبة نصوحا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أولادنا ونساءنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم وفق من سعى في هذه السلسلة واجعلها سلسلة مباركة، اللهم اجعلها سلسلة مباركة على من قرأها وحضرها وسجلها ودعا إليها، إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين أعماله، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. هذا سائل يقول: أيها الأحبة، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من بين الحضور إحدى الأخوات بينها وبين زوجها مشكلة خاصة، أرجو منكم الدعاء لها بالهداية والصلاح ونصحها. الحمد لله. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الزوج والزوجة ينبغي أن يكون بينهما كما قال الله جل وعلا وجعل بينهما مودة ورحمة، فينبغي للزوجة أن تعرف قدر الزوج، وأيضا الزوج يعرف قدر قيمة الزوجة أيضا، كل منهما يعرف قدر الآخر للآخر حتى يعيشوا عيشة حسنة هنيئة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. اللهم وفق بينهما، اللهم أزل ما بينهما من العداوة والبغضاء والشحناء، اللهم اجعل بدلها مودة ورحمة، اللهم اجعل ما بدلها مودة ورحمة، اللهم أصلح شأنهما، اللهم أصلح شأنهما واجمع بينهما بخير يا رب العالمين، وأصلح جميع أحوالنا جميعا إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة، في ختام هذه السلسلة لا يسعنا إلا أن نشكركم على الحضور، ونسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم. أيضا أيها الأحبة، إذ ننسى لا ننسى أن نشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسويدي، حيث كان هو القائم على تنظيم هذه الدورة، نسأل الله عز وجل أن يكلل جهود القائمين عليه بالنجاح والتوفيق، وأن يرفع قدرهم وأن يعلي ذكرهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات والإنتاج والتوزيع الإسلامي بجدة، صندوق بريد 8315، هاتف وفاكس 693-6761-672-7792. والسلام عليكم ورحمة الله.